الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الأنسية الطيبة المباركة مع هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان المبارك الذي ما شاء الله يمتلئ بالهمة والعمل الدؤوب والبذل، مع هذه الوجوه الشابة الطيبة التي يعني الإنسان يستبشر بها خيرا عندما يراها، في حضور هذا الجمع من إخواني العلماء الذين هم أولى يمكن بالكلام مني من أهل الفضل والعلم، سبقونا بالكلام في دورة مميزة حياة دورة يقين، يعني ربما تكون هذه المبادرة من المبادرات القليلة والجديدة في مجتمعنا التي نحتاج إلى الكثير منها، لأن موضوع الأسرة بالتحديد هو من المواضيع الحساسة والمهمة والتي تعاني ما تعاني، وربما تكون يعني زي ما يقولوا المكان الأقوى والأمثل لهذه الأمة أن نحافظ عليه هي الأسر، لأننا إن حافظنا عليها حافظنا على مجتمعنا وعلى بلادنا. الالتقاء مع الوجوه الطيبة له ميعاد سبحان الله، يعني في المكان وفي الوقت، فلذلك إن شاء الله المكان الطيب بيت من بيوت الله، والوقت هو هذا العمل المبارك لنتدارس مع بعضنا البعض موضوع يتعلق بالأسرة وتكوين الأسرة. الموضوع اللي اختاروني له مشايخنا الله يجزيهم الخير يتعلق بالمشاعر، والمشاعر وما أدراكم ما المشاعر، نحن كلياتنا بنعاني من هالمشاعر، تلاقي الواحد منا ما شاء الله قلبه بيخفق والنبض بيتحرك ما شاء الله، حب وغرام وغليان، ولكن المؤمن حلاوته أنه حبه وغرامه هيك مضبوط موجه، بيعرف وين يحطه صح وأين لا يضعه، ما بيحطه إلا في المكان الذي يستحقه. ولكن حقيقة لما تحدث عن المشاعر، المشاعر مش كلمة سهلة، يعني هذا موضوع شعوري، ليس مجرد الشعور قد يكون بلمس تحس بالحرارة، ولكن في المواضيع الأسرية موضوع الشعور يتعلق بعدة عناصر يتكون منها الإنسان، يعني يتعلق بروحك بنفسك بقلبك بعقلك، كل هيدول مع بعضهم يكونون لك الشعور الذي تتبناه أو تتوجه إليه. لذلك الشعور مش بس المشاعر، مش بس حب، وإن كان يمكن يتمظهر في مكان من الأماكن بالحب، ولكن ليس فقط الحب هو الشعور. الشعور شيء كبير وقضايا متعددة، ولكن عندما يكون المشاعر عم تحدث عنها وهي مهمة، لأنه عن جد احنا كتير مهمة المشاعر عند الإنسان، انت اليوم تقف بصلاتك وتخشع هذا شعور، يعني جدا مهم نحن نهتم بالشعور، الإسلام يهتم بالمشاعر، ولكن عندما تكون هذه المشاعر تتعلق بكيف أبني مستقبلي تكون جدا حساسة، لأنه عفوا لما نيجي ناخذ مشاعرنا في موضوع الأسرة، أنا عم بيجي أحط مشاعري في مكان تؤثر في قراري الذي سيبنى عليه المستقبل، فإما أن أضعها فأنجح وأكون حياة مستقرة بإذن الله سبحانه وتعالى وأكون أخذت بأسباب التوفيق، وإما أكون قد تجاهلت أسباب التوفيق وزي بقول رميت نفسي رمية بغير رامن، فبعد ذلك لا تلومن إلا نفسك، لأنه هتلاقي حالك بعدين أوف بينت لهيدا طلع عنده كذا وهو يطلع عنده كذا، ليش ما شفناهم بالأول؟ لأنه المشاعر اللي بالأول كانت عنا لم ندرها، تركناها هي لحالة تمشي، حبيته حبني بالآخر نلاقي حالنا في مكان غير مناسب. الإسلام يا أخواننا اهتم بالحب، على فكرة الإسلام جدا يعني ما منعنا نحب، بالعكس كلنا مطلوب منا نحب، كلنا مطلوب نهتم بالحب، بالعكس لا حياة بغير حب، ما هيك ولا لا يا أخواننا؟ لازم نحب، ولكن بنحب بالطريقة الصحيحة في الوقت الصحيح وفي المكان الصحيح، حب أمك حب أبوك حب أخوك ما في مشكلة، وكمان تحب زوجتك بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الإسلام لما أرادنا نحب أرادنا أن نشعر بوعي، أن نحب باتزان، وأن نتعلق ولكن ضمن الضوابط. طيب أخواننا الكرام، أول نقطة سأتحدث عنها هم يتعلق العقل والإيمان، هي المرجعية عندنا لهذه المشاعر. يعني شو بيضبط مشاعرنا؟ كلنا عند كل البشر عندهم مشاعر. الإيقاع الضابط، القواعد الضابطة، القواعد المحكمة في مشاعرنا شو هي؟ إيمان وعقل، اثنينتون. ما هو كمان الشرع يأتي من العقل أيضا. يا أخوانا العقل والإيمان هي مرجعية. أنت بتصير عندنا مشاكل لما نقدم مشاعرنا على عقلنا وعلى أحكام شرعنا. بتلاقي الواحد منا لما يعشق كتير ويطلق العنى لمشاعره، ويا معنا من هدول عشق، فإن لما عشق لم يعد يرى في الحياة إلا المعشوق، فلما غاب عنه عقله خلص صار قلبه هو اللي عم يشتغل، وغاب العقل والشريعة هو غيبها بإرادته، عند ذلك بيجي بقول لك والله يا شيخنا بعد مدة هيدا اللي بحبها ما أدري شو عملت. وياما أنا ياما في المحكمة الشرعية صدقوني يا أخواننا بيجيني قصص، قول لهم اسألهم هذا السؤال يا أخواننا، أنتوا قبل تتزوجوا كنتوا تحبوا بعض كانوا كتير؟ بقولوا إيه. مشان هيدا هيدا المشاكل انعكاس، ما شفته، ما عدت رأيته، صرتوا تذكروا لحالكم. مرة أجاني واحد وهو واحدة بده يطلقه، يا ابني قال لي والله هي اللي بده تطلقني يا بنت الحلال. قلت لي خلاص متفقين يا بنت الحلال تعي نصلح بيناتكم. قلت لي متفقين، عندهم بنت صغيرة يعني أنا أشفقت على الصغيرة، جي لك حطك. قال لي شيخنا أنا كنت أعشقها وهي كانت تعشقني. قال لي بس ولكن هي على غير دين الإسلام وأنا تزوجتها لأني أحبها. قال لي بعد فترة تزوجت طبعا بدون رضا أهلها. قال لي بعد فترة أهلها حركة شو ودينك وشو اسمها ده هيغير لك دينك هينزعك ما أدري شو. هلا صار عنا بنت وجاي هلا. قالت لي بدي أطلع. أنها لا تقتنع خلاص. طب يا أخي وين عقلك في الأول؟ وين شو اسمه وين دينك؟ بدك تفكر يا أخو. ولا بالفعل شو مكان الحب والغرام؟ الحب والغرام يا أخواننا هو كتلة مشتعلة، ولكن كل المشتعلات في عالمنا تنطفئ بعد وقت. كنت انتبهوا على لما تنطفئ هذه الشعلة ماذا سيحدث لنا. لذلك بده يكون عنا إمكانية نسيطر. ما بقول لك ممنوع تشتعل، بس ولكن تشتعل بتشعلها بوقتها بمكانها وإلا بتحرقك، ما هيك؟ يبقى سيطر على مشاعرك، اعلم لماذا تعلق قلبك. بدك تعرف حالك أنا يتعلق قلبي بهذه الست أو هي اللي يتعلق قلبها بهالرجال، بدي أعرف. طيب كثير شاب يجي يقول لك أنا بحبها أنا شيخ، ما بقول لك لا، ولكن شوي اضبط سيطر، لأن الحب المتملك والعشق ممكن يسقطك ويضيعك ويخليك توقع في مهاون بعد ذلك تكره الزواج وبتكره زي بيقولوا كل فكرة أن يكون لك شريك في هذه الحياة. طيب يا أخوانا أول مسألة بدي نهتم فيها مع بعضنا، أول شيء الصدق. أول شيء الصدق. الصدق شيء أساسي، الأخلاق والصدق هذا موضوع مفروغ منه صح، مؤمن صادق، ولكن كثير من المؤمنين صادقين ولكن عنده مشكلة بالصدق مع نفسه، هذه مشكلة كبيرة. اصدق مع نفسك. الصدق مع النفس وعدم المبالغة شيء أساسي في موضوع أن أقرر ماذا أريد. أنا كثير يا أخواننا بشوف حدا أعجب بأيام، يمكن هلأ نحن عفوا يمكن كثير من يمكن ما بيختلطوا كثير، ولكن من يختلط بيقعد مع فلان بيعجبه شخصيته، في بيقعد مع فلانة بيعجبه شخصيته، مع فلان تاني بتعجبه شخصية شكلها، هيدي فلان بتعجبه مدري شو بتعمل حركاتها. يا أخي الإعجاب هذا كتير ما شاء الله في حياتنا، إذا كل واحدة منعجب فيها بنروح نرتبط فيها مشكلة، وهي إذا كل شاب أعجبت به ارتبطت فيه مشكلة. حياة ليست كذلك. يبقى اصدق مع نفسك حتى تعرف تأخذ القرار. قال لك أخطر ما يكون الكذب العاطفي. نحن كتير عنا هذا، واحد يعني بكذب حاله بيصدق حاله، بقول لك تقول له ما شاء الله رحت شفت لعروستك ولا شفتها، بقول لك أنا مرتاح ما شاء الله. هذه الراحة حلوة ولكن تأكد منها، بدك تشوف كيف بدك تأكد منها، بقول لك أنا مقتنع جدا هذه هي ما شاء الله أختنا حجاب وبتصلي رائعة هذه هي. يا أخي ما كافي ما كافي. الاقتناع بدك زوايا متعددة حتى تستطيع تكون قناعة كاملة. بقول لك كل شيء تمام ما شاء الله الحمد لله، هو جواته في 100 نقطة ما جاوب عليها، في 100 سؤال جوا هو لا بيجب عليه، شاف إما شكلها شاف شيء منها أعجب فظن أنها هذه هي. أخواننا أن هذا الكلام كان أقوله لشيخنا الشيخ عبد الكريم قبل ما فوت، قلت له هذه الدورة لما أحضر نفسي لها، الشيء اللي فتني أنه أنا لما كنت عم بخطب كنت بحاجة كثير لهالمعاني. أخواننا كثير نحن أيام في أشياء ما بننتبه لها، ما بنلتفت لها، وبعدين بتطلع بعد ذلك جدا مهمة نحن أخواننا ما شايفينها. وبعض الملتزمين أيام بشوف عفوا الجزء اللي بخصه بخص التزامه وينسى الجزء الذي بخص الإنسان الذي فيه، وبعض الناس بشوف الإنسان الذي فيه وينسى الشخص اللي تخص التزامه. لا هيدا مطلوبة ولا هيدا مطلوبة، الاتزان في كل شيء هو الصحيح. واحد بيجيك واحد بقول لك أنا تزوجتها وإن شاء الله مكملة، بس إن شاء الله إن شاء الله ناقصة شغلة واحدة، بقول لك إن شاء الله هتصير تصلي، وعدتني بإذن الله بتصير تصلي. شيخي شو بدك تصير تصلي يعني؟ خير إن شاء الله، إذا هذا موضوع يعني شو هذا قابل للتفاوض هذا يعني موضوع الصلاة؟ شيخ ما بينفع، ما بينفع تقول لي وعدتني ستصلي، صليت ولا بعد صليت يعني وعدتني ستصلي. أخي بدك تنتبه، اصدق مع نفسك، هيدا بسموه إبرة البنج اللي أعطيتها لقناعاتك حتى تتبنج بعد ذلك. لما بعد ذلك ما بتصلي خير إن شاء الله تورطنا. منها واحد شاف واحدة ما شاء الله جمال وشو اسمه، والله شيخنا هيدا هي هيدا الست اللي بحلم فيها، بس إن شاء الله بتتحجب، إن شاء الله تتحجب، وعدتني بإذن الله بتحجب يا أخي، وما تحجبت شو بتعمل بعدين؟ وكذلك وكمان الأخوات، طلع أنا يمكن أخواننا قدام الشباب ما شايف الأخوات، فعم بحكي للذكور ولكن يمكن الأخوات حسن ما يصير ثورة علينا هلا. أخواتنا نفس الأمر، وجهة شاب رائع كسيب ابن عيلة معايير الدنيا كلها موجودة، بس إن شاء الله بيصلي. ما بينفع، ما بينفع. فكذلك وجزء من المشكلة كمان تانية أخواننا، هذا اللي بكتر وعود، إن شاء الله بس نتزوج بنبني بيت مدري شو، بس نتزوج بنروح نعمل، بس نتزوج وعود وعود. يا أخي أنت قضها الوعود، لا تبالغوا، كونوا منطقيين في الأمور، لأنه كثرة الوعود والمبالغة منها أو منه نانيتهم. والله أنا إن شاء الله بدي أخذ بإيدك حوتك على الجنة، طبعا هذا مطلوب، ولكن كيف بدنا نقيم الليل، بدنا كذا بدنا كذا. يا أخي حلو، ولكن أنت عم بتقيم الليل هلأ؟ أنا أقيم الليل هلأ طمنتني، إذا ما عم بتقيم الليل هلأ إن شاء الله يا رب تقدر تقيمه بعدين. هذا شاغل من الشواغل يعني. فلذلك الإنسان يعني بده يكون عنده قدرة أنه يصدق مع نفسه. مرة جتني هيك واحدة من الأخوات على المحكمة مشطينها ابنها بده ولدها، ورفعت الدعوة عندي في المحكمة، أنا خير إن شاء الله، وين ابني؟ قال أخذوه مدري وحطين لي مهربين لي، قاموا الدعوة قالوا هذه أصلا لا تصلح للحضانة، جابوا لي الصور لها أختنا. قال لي أختنا شو هالصور لك؟ صور يندى لها الجبين يعني. قلت له شو احنا مشكلتنا بالقضاء بيجينا أشياء عجيبة غريبة. قلت له شو هالصور يا أختنا؟ شو هذا؟ هذا أنت؟ قالت له هيدا أنا. طبعا والدتها معها محجبة وفاضلة. قلت له أختنا كيف أنت عفوا يعني شو هذا الصلة اللي بيني؟ قال والله يا شيخنا أنا هيك كنت، بس أنا اللي صار معي أنه بعد ما صارت معي مشاكل رحت على إحدى الجمعيات التي تعنى بالنفسية والجسم، قال أنت عم تمر بأزمة نفسية هلأ طلقت تعي من قويك عنا، قال عملوا لنا نشاط، بس ما كانت في لبنان الجمعية، عملوا لنا نشاط، قال هيك بيروحوا بغيروا تيابنا هذا اللي بيلبسوا تياب بتاع حفلات تنكرية، فقالوا ضمن الحفلة التنكرية هن طلبوا بعتوا لي هذا اللباس أو اللي بترتدي. طلب كيف طلعت فيه من البيت؟ قال بس يا شيخنا بس نزلت من الأوتيل ركبت التاكسي بس ورحت فيه، بس ممشيت فيه بالطرقات. طلع بس هيك؟ قلت الحمد لله. طلع والله يا ستنا شي طمنتيني إذا هيك. يا أخواننا في شيء أيام عجيب. المشكلة وين؟ طبعا هي في اليوم الثاني الجد طلبت، قال أنا بياخذ الحضانة. طلع جيد إذا أنت تحضنه ممتاز. أما هني طبعا هني جايبوا لي بقى صور الطرف الثاني. الطرف الثاني طلع شخصية مشهورة أنا لا أعلمه، كنت بس قالوا هذه شغلة مشهورة فوتوا على السوشيال ميديا بتقروا عنها، فتنا تقدر بعطونا هن الصور، طلعت شخصية مخيفة مرعبة، طلع يعني ما شاء الله وافق شن انطبق، طلع هيدا بيسلم على هيدا واثنيناتهم عترين. بس قلت لها بنت الحال انت لما تزوجتي؟ قالت لي هو كان ياخدنا على الحفلات، هو كان خلص ما عرفنا اذا بان السبب بطل العجب. يا اخواننا بده الانسان منا ينتبه كيف يرتبط واين ياخذ نفسه، والا بضيع. واخواننا انتبهوا من مسألة جدا مخيفة، الحب شيء والتعلق شيء اخر، احب انسان اي اتوازن في مشاعري في حبي. الحب يا اخواننا رغب في الخير، التعلق انت اصبحت تحت السيطرة. انتبهوا من التعلق، لما تلاقي حالك عم تعلق يعني انت بلش حدا يسيطر عليك، لما حدا عم يسيطر عليك يا اخي بتروح بتصير سلطة. ونحن للأسف خاصة السيطرة على القناعات وعلى المشاعر أكبر خلل ممكن تراه. يوم ما حدا يسيطر على قناعاتك أو حدا يسيطر على مشاعرك تحكم بك من كل نواحيك، فاحذروا هذا الموضوع وراقبوا حالكم لما تكونوا متوجهين لفكرة خطبة أخواننا وأخواتنا. موضوع جدا مهم أيضا هو أن أكون صادقا وحازما. ما بدك تكون لا صريح صراحة مؤلمة، نحن نحكي عن المشاعر، ولا ساكت سكوت مدمر. يعني بيجي واحد بيقول له لا لا لا لا, لا خطيبته، لك انت ليه هيك هالقد يعني عفوا شكلك غلط. الصراحة انت اخي ما تروح تشوفها اذا شكلها غلط. او واحد يقول لها والله انت يعني بيصير لي ارتب من هيك. يا اخي بدك تكون واحد منتبه. عم نحكي خطوبة، أنا بعد ما أنا مرتدي ما أنا متزوجها بعد عم أخطب، فموضوع الصراحة المؤلمة بدو واحد يتجنبها لأنه منفرة. تقول لك مباشرة سلام عليكم خلصنا نحن رحين نخطب بنت العالم. وأما سكوت شايفها جاية أول ما فات جاي تقابله عفوا مدري شو مغندرة ومبودرة ومزبطة حالها، يعني البريد بين، هذا الظرف الأخارج بين على طول. فأخي بدك تعرف حالك، فما بينفع لا تسكت ولا تهين، بدك تعرف تتصرف تصرفات لائقة. وانت شو بدك؟ بدك تقول انا اريد كذا وكذا بأدب بمنتهى اللياقة، وكذلك هي ما بينفع تخبي عليها والله انا اخونا، خاصة العيوب يا اخوانا التي ستظهر بعد ذلك. في عيوب الله ستر عليك وتبت عنها، ما حدا بيعرف بينك وبين الله، هذه ما بتعرف. في عيوب نزلت على سجلك العدلي افترضنا، يقول ما بدي اقول. يا اخي ما بدك تقول، هاي تعرف ما بينفع تخبي، لانه ما سجل في عند البشر ما بيروح، اللي عند الله الله كريم بستار عظيم حليم، ما هيك؟ اما عند الخلق بدك تنتبه، ما ينفع تخبيهم بكره تعرفهم او هي تخبيهم وبكره هو يعرفهم. يبقى هلا الا اشياء معينه هلا نحكيهم، لانه هلا في اشياء ما ينفع تنحكى اصلا ابدا. فلا تخفي العيوب التي ستنكشف والتي سوف تظهرها الأيام، وكن حازما فيما تطلب. يعني أنا بدي أختنا منك تكون محجبة، إيه؟ ما بدي أخجل، أنا بحب الحجاب، هذا حجب يا أختنا. أنا بحب زوجتي تكون تعرف تطبخ، تعرف تطبخ يا أختنا. أي بتحب زوجها يكون إنسان صاحب لياقات، بحب زوجها إنسان بحب المرح والفرح، انت هيك ولا صارحوا بعضكم. هيدا الصراحة جدا مهمة والتخفي فيها غلط ما بينفع. في مسألة اذا انت في امر تشك فيه كن صريحا، قل لها انا بقدرك وبحترمك لكن هذا الامر ما ظهر عندي، بدي منك تصارحيني حتى احسمه. صار معي قصة من فترة قريبة، واحد قال العهد قريبا جدا، واحد حب واحدة 3 سنين خطبها 5 سنين كتب كتابه 4 أشهر الحمد لله. يعني هذا يعني هذا الشط أكبر من البحر زي بيقولوا. بعد 4 أشهر بلش هو يحس أشياء سبحان الله، فعن طريق الخطأ عم بيصلح التليفون، في رسائل غريبة عم تيجي على التليفون. هلا أول ما بعرف تصرف صحيح ولا خاطئ ما بعرف، فضح التليفون أو سحب الداتا على التليفون بطريقة من الطرق وأسقط في يده. أخونا 3 سنين وخمس سنين 8 سنين أخونا وأختنا هيدا إخدي راحت على الآخر، عندها هيك رغبة تتواصل تتحاكي مع فلان تتواصل مع فلان تبعت صور لعائلتين وكذا أخونا شو اسمه. فجاء عندنا من شيخنا إحنا الموضوع عنا كذا وكذا وكذا، وعفوا يعني عم نحكي عن ناس مش إنه بعاد عن الدين، حتى الواتد وما حدا يفكر إنه إحنا ضلنا سنة، أيام ناس منا وفينا يعني مش بهونا كتير يكونوا، بس الله بتليهم بهالبلاية. قال لي أنا بدي أترك. قلت له والله يا أخي حقك تترك أكيد، يعني لأنه حجم الكلام مش حجم عادي، يعني حجم متقدم جدا، وهذا اللي تشوفه إن إحنا مجتمعنا صاير هذا، من مجتمعنا من بني جلدتنا، والناس اللي عم يتراسلوا من بني جلدتنا كمان راب لقلنا كتير. مهم. فالإشكال وين؟ وهذا الإشكال اللي بتخاف منه مع تغير الخلق، أن أختنا وأهلها معها متمسكين بشو؟ أنه تطلع بلا مهر 8 سنين وأختنا هي غلطت معه، لا بدنا المهر. قال والله يا أخوانا أنا ما خلص نرفعه دعاوى في المحكمة، أنا كقاضي بعد ما عندي دعوة فما فيني أتكلم. فأخوانا أيام جدا مهم تكون واضحة الأمور عندك، تستوضح وتعرف، وإذا في شاكك فيه من أول يوم. أنا أخوان بنت الحلال هذا التليفون تعبني، أنا إذا بتريد هذا التليفون إما أو هي ممكن تقول هذا التليفون تعبني، في أصول للتعامل، في أصول للتعامل مع الهاتف، وإلا نحن عندنا مشكلة مع بعضنا البعض. طيب عندنا مسألة جدا مهمة أيضا، ضبط المشاعر بالحدود الشرعية. يا أخواننا شو هي الخطوبة؟ الخطوبة هي وعد بالزواج، صح؟ بعد ما في شيء لا عقد ولا شيء. يبقى أنا موضوع تحريك المشاعر والقضايا قديش مسموح فيه شرعا؟ ما قلنا ما مسموح. بقى واحد ما شاء الله بعت لخطيبته هذا إيموجي بوسة، لا أخي أنت شو ما شاء الله بعدك عندك على الشط ما بقول لك بعت له، شو عم تبعت له بوسة؟ نحن الله متساهلين، صرنا مجتمع كتير فريندلي اوبن يعني مايندد ما شاء الله نحن. فبتلاقي يعني خطيبته، لو خطيبته بس هي خطيبته بعد ما في شيء يعني ليش عم تبعت له؟ فاخواننا كتير موضوع الغزل والكلام وهذا عفوا عم بأجج مشاعر. لك انا هالمرحله ما شغلت تأجيج المشاعر، بهالمرحله انا اختبر امور ما بينفع قوي فيها المشاعر كتير، والا هغيب عقلي وساعتها هون المشكله، هنوع بالمشكله اللي اذكرتها بالاول، لا تغيب عقلك ولا تغيب دينك، اثنيناتهم يكونوا حاضرين في كل المراحل. تلاقي عنا ما شاء الله اهلهم بيتركوهم يظهروا سوا، يقعدوا سوا، يروحوا سوا ويجوا سوا. يا اخي ما بصير، ما بصير هذا الكلام، ما بصير، ما في يتغزل فيها، ما في يقعد يحكيها كلام عجيب غريب. كل هذه الامور بدها ننتبه لها. يا اخواننا اليوم صار دارج عنا شيء عجيب في مجتمعنا، نسال الله لنا ولكم السلامه، انه ايه خليها تروح وتيجي وتختبر مظبوط، ونحن بعدنا على البر مكتبنا الكتاب، لانه اذا بين في شيء من هلا بنترك، بيروحوا لاقصى الحدود وبعدين بده يرجع قال اتركنا، ليش اتركنا واللي صار واللي انعمل هذا ما حدا عارفين فيه، مرتاحين شو حدا عارفين فيه. يا اخواننا اكثر من انه في بعض الناس اليوم تنادي، وهذا موجود، ما بحكي عن شيء مش موجود، انه حتى لو عملوا علاقه مع بعضهم البعض ما في مشكله، المهم ليشوفوا بعضهم ينسجموا ولا ما بينسجموا بعدين بيقرروا. من فتره عن احد النواب في لبنان هون ما شاء الله عليه ام بعت طرح قانون انه الزواج مؤقت ب5 سنوات، بعد 5 سنين بيقرروا يا بكفوا يا بيتركوا. ما شاء الله هذا كتير فهمان شو معنى الزواج، لانه اصلا يعني هذا اكيد فكر حاله مصاحبين لو شو وحده 5 سنين صحبه مؤقته، لا يا اخي هذا منه زواج. أنا لما أكون بالخطبة بدي أعرف حالي في الخطبة، بدي أعرف حالي أنا وعم بخطب وحدة، أنا ما جاي هلا لا ولع مشاعر ولا أعشق ولا حب، لما أكتب كتابي أعشق وحب بالعكس مطلوب، هلا فترة ما في مسموح فيها أنك تحب وتعشق، بدك تنتبه. البدايات الطيبة تثمر حياة طيبة، البدايات التي فيها مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى صدقوني سيكون فيها وبال عظيم علينا، أولا سنكتسب غضب الله ولن يكون معنا التوفيق، لأنه هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن استعجل الشيء قبل أوانه، القاعدة شو تقول؟ عقب حرمانه. طيب، يبقى لذلك بدنا نكون دائما حريصين أنه لما نتعامل نتعامل ضمن ضوابط، ونعرف حالنا. أنا هلأ المشاعر ضمن حدود. طبعا واحد بيقول لي أنا ما حسيت إلا بشيء، بقول له إيه، ما تكفي، لازم تحس بشيء، ولكن ضمن حدود، ضمن حدود السيطرة. مش أنه ما بحس شيء أبدا، مشكلة أنه قاعد مع واحدة هو أخونا محافظ ما بيحس بشيء تجاهها، يعني بيكون يعني فطرته فيها شيء، يعني بده يعالج حاله. نعم، والله شوف يا أخوانا، تغيرت كثير من المفاهيم عند الناس، ولكن أهم شيء أنه نبقى نحن لا نغير مفاهيمنا، لأنه المجتمع غير، نحن نثبت على مفاهيمنا، نثبت على شرعنا. صدقوني أنا من أهم الأشياء اللي أقول إياها بحياتي، ومن أول يوم دخلت إلى المحكمة عمل فيها قاضي، ما رأيت حكم شرعي إلا وجدت حكمته في حياة الخلق. ما في حكم شرعي صدقوني إلا وبتدرك أنه الله الذي خلق الخلق وأعلم بهم، هذا الحكم يعالج مشاكلهم. ولكن الناس يمكن ما بيشوفوا كل التفاصيل، بس أنا بحكم المراقب كقاضي عم شوف هيدا فلان مشكلته لأنه عمل كذا، فلان مشكلته لأنه عملت كذا. بقولون يا أخوانا والله لو التزمتم شرع الله كل هذه المشاكل اللي قدامكم ستجدون أنه أنتم قادرين تتجاوزوها، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق شرع لهم ما يصلحهم وما يبني لهم الحياة السديدة السليمة السعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. مرة بيوم أيام جتني قصة هيك طرفة، طرفة بس هي واقعية يعني، بس هيك استطرادا. هيدا جاءني أب وأم جايبين معهم بنتهم، ما جاوزت، ما وصلت للسن القانوني بعد، بدهم يزوجوها، والزلمة أكبر منها، يا فلان لو كنت زوجوها لبنتكم صغيرة. والله يا شيخ بدنا نزوج. بعد إصرار منا بالمحكمة قال شيخ بدنا نحكي لك القصة، هيدا الزلمة نحن بنوثق فيه، هذا نبعت بنتنا معه وكذا، وأخونا آخر فتوى شرعية طلع قال إنه إذا يعني حب البنات ومدري شو صار يروح ويجي معها وهي عم بياخدها على المدرسة، حب البنات أخذ فتوى شرعية إنه المفاخذة وبتروح مع صغائر الذنوب بتروح مع الوضوء. فقام أخونا وقع بها، قلت له إيه؟ جايين نزوجها. قلت له هلا بدكم تبلوا بنتكم، ابتليت بالأول تبلوها كمان بالآخر، شو القرار المخيف. فأخواننا كتير موضوع إنه نحن نعرف حدود الشرع وما نلعب بالشرع، لأنه في بينا ناس بتحب تلعب بالأحكام الشرعية وتزين، الشيطان بزين لهم، وهدول عايشين بيناتنا مش بزين لك، يقول لك ما هيدي ما بتصير، هيدي بتصير ما فيها شيء، هيدي إذا عملتها وهيدي ما فيها شيء إذا ضربتها وهيدي ما فيها شيء إذا نظرت لها، وللأسف تلاقي حالك وقعت فيما لا تحمد عقبة. وما أسأل أخيرة في موضوع الشرعي، يعني هو كله شرعي اللي عم نحكي فيه إخواننا، الاستخارة والاستشارة والدعاء، هيدول أشياء ما تتركوهن أبدا في مشروع الخطوبة، هذول أشياء من بديهيات الأمر ما بتتركهم أبدا أبدا، لأن التوفيق مرتبط بهذه القضايا. طبعا في موضوع أيضا جدا يأتينا اللي هو طاعة المخطوبة للخاطب، أنت بنطيعه أنت بنطيعه، هل المخطوبة عليها طاعة للخاطب؟ ما عليها طاعة، ما في عقد يجمعهم أصلا بعد، حتى هو حتى لو في عقد نقول له أخي طب إذا عم تنفق عليها هلأ نعطيك طاعتها، ما بتنفق ليش بعد عند أبوها، خلي أبوها هو يحكمها بعده. فليس بينهما يعني عفوا هون إلا الحدود اللي بدهم يلتزموا فيها مع بعضهم البعض، ما عليها طاعة وليس لك عليها ولاية، ما بيجمعكم إلا الاحترام والتقدير والمجاملات والتشاور، وما بحق لك تفرض عليها أمر وتمنعها، ما بتزوري فلان ما بتزوري علتان. وهيدا انتبهوا يا أخوانا، احنا كلنا بالأول نتشردق بلش نشدد في أمور لا الشرع أمرك فيها ولا الشرع عطاك حقها، فلا تأخذ ما ليس لك بحق قبل الأوان، لأنه هذا كتير مضر، بيلزمها بتياب معينة يا أخي، ما أنت يا أما ارتضيتها هيك أو ما فيك تلزمها، إلزام ما في، في مونة في مجال تعمل هيك، بتمنى عليك تعمل هيك، أكثر من هيك ما فيك. اللي ما نخطبتك حتى لو قرأنا الفاتحة هذه بعد عم نقرأ فاتحة على البركة هذه. واحذروا من الغيرة المرضية، في شيء اسمه غيرة مرضية، واحد بصير بشدد اللي بحياته يشدده على الأهل على أخوانه ولا شيء، بيشدد على خطيبته بيهلكها آخر شيء، زي بقول بتطفش منه وبتقول له بطل بدي. طيب في مواضيع هلا هنفوت على ملف جدا حساس ومهم يا أخوانا، شو القضايا اللي نحن بنفتحها أثناء الخطوبة؟ شو المواضيع اللي خارج نفتحها؟ شو الأشياء اللي ما بينفع تحكيها وقت الخطوبة؟ شو الأشياء اللي أنت وخياراتك أنت والواقع بتشوفه وتقرر؟ أكبر غلطة تحكي كل شيء بيجي عبالك، تفكر حالك عضت فهيدي خطيبتي هي تصير زوجتي فأنا ارتحت، أبدأ أسرد كل ما يأتي في ذهني. هذا جدا خطأ. نحن بشر وهي بشر، وأنا مثل ما أنا عم بختبرها هي عم تختبرني، فممكن كتير أنا اتشردق وبعد ذلك رأيها قلت لي سامحني أطأ بطل بدي، أو هو يقولها سامحيني بطل بدي، لأنه حكينا كل شيء فأظهرنا كل شيء إيجابيات وسلبيات وهذا خطأ. طبعا قلنا بدنا نحكي نكون صريحين وواضحين وصادقين، ولكن ما بينفتح كل مواضيعنا، كل موضوع له وقته. يعني في ناس بلش يفتح التاريخ تبعه، هو أنا كنت أعمل هيك اتشاء هيك كنت أخي، طب أنا فتح لك هالسجل لا تفتحه أنت، هذا سجل لا تفتحه، ايه ودراستي مدري كيف كانت ومدري شو عملت ما ماش وطلو أيها بتحكي يي ما أنا كان فلان خطبته بزماناتي وفلان عملت معه كذا، أخي ما حدا طلب منك هالقضايا ولا حدا طلب منك هالقضايا، كله له وقته. مش أول ما بلش نخطب بعضنا نفتح كل زبول الأمور، لا بدها انتباه، لأنه هذه القضايا كتير حساسة. وأنا مأكد في 100 سؤال هلأ بيجي على ذهنكم، وأنا ما عندي مشكلة يكون في أسئلة بهالمواضيع. احذروا أنه تفتحوا كل القضايا، تكلموا في الخطوبة بقدر ما يحتاج كل واحد منكم أن يعرف عن الآخر، مش بقدر أكثر من الحاجة، لأنه هتضروا حالكم هتضروا كل المشروع، ويمكن توصل لمطرح يصير يشك فيها وتشك فيه بدون أي طعمة. أول مواضيع ما بينفع ما تفتحوها، هلأ هيدا مواضيع لازم تفتحها لما أروح أخطب واحدة لازم أحكيها، موضوع الدين. أول شيء الدين ما أقصد فيه بتصلي وبتصوم، هذا المقصود، المقصود هي ماذا ترى، أو هو أو هي يعني هو ماذا يرى دور الدين في حياته، هو بالنسبة له شو قناعته مع الدين. واحد يقول لك أنا بشوف الدين شيء حلو بس خير ما بيعنيني بشوف هذا اللي بيصاحبك ولا لا. في واحد بقول لك لا أنا الدين عندي رقم واحد، ما بينفع فيه يصير فيه أخطاء، أنا لازم التزم بموضوع الدين. فهون كمان بدنا ننتبه، بدك تسأل بشكل مباشر ماذا تنظر إلى الدين، شو بيعني لك كلمة دين، مش أنه والله شغلة عابرة، هذه الشغلة أساسية، لأنه هذه قضية مفصلية حاكمة. بعد ذلك لما نيجي نختلف في أمور، إذا نحن حاطين الدين حكم متفقين عليه نقدر نقول نحتكم إلى الدين اللي هو نحن من أول يوم اتفقنا عليه. هذا مسألة الثانية، الأخلاق النابعة من الدين. طبعا ما بينفع واحد يقول أن الأخلاق وجهة نظر، الصدق من وجهة نظر، الأمانة من وجهة نظر، ماك العدل من وجهة نظر، مشان هيك الأخلاق أنا ملتزم بالأخلاق. الحشمة ما أنا وجهة نظر، في حشمة في واحدة مزلط أو هي مزلطة، موضوع والله أنا صح أنا بحب الدين بس أنا بحب هيك آخر نهار اشرب سيجارة كيف، هذا دين شو اسمه، يمكن في كتير منهم هدول موجودين بحب الدين، بس هو بحب الدين بس بحب يضل قاعد على زاوية الشارع عم بكيف. طيب أنا انتبه له، في طريقة للحوار وإدارة القرارات نتفق عليها. نحن كيف ممكن نتفق؟ واحد بيقول لك أنا طبعا بسمع كلمتك بالمطلق، لا هذا مطلوب ولا هو مطلوب أنه يسمع كلمته بالمطلق، إذا اختلفنا في أمر كيف نبته، مين الفاصل بيناتنا، مين الحكم بيناتنا. أمر الرابع الغضب، كيف نتعامل مع الغضب، في واحد بيغضب وفي واحد بتغضب، إذا غضب يا لطيف يقوم بكسر الدنيا ما هذا ما بينفعنا، هي يمكن إذا غضبت أختنا بتاخد قرارات جدا مدمرة بدنا ننتبه لها. في قضايا أخواننا بدنا ننتبه كيف نسيطر على القضايا، هذه أمور لا تنفتح. شو نظرتنا للزواج بشكل عام، لما أقعد مع حدا بدي أفهم منه شو نظرتك للزواج، واحد بيقول لك أنا بشوف انه ناطره واحد يجي فارس احلامي بعيش انا وياه بثبات ونبات ونبني بيت كبير وناخذ سياره مرتبه. يعني مشروع مالي ولا مشروع شو؟ نفهم. في ناس الزواج بالنسبه له لا مشروع عاطفي، واحد بالنسبه له مشروع مالي، واحد بالنسبه له لا مشروع السكن والاستقرار والايمان والدفء العاطفي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي. حلو، بدي افهم انا ماذا اريد من مشروع الزواج. موضوع العمل، في ناس بقول لك انا والله ليك لو شو بتعمل انا بدي اشتغل. في واحد يقول لك هي تعال نشوف نناقش الامور. النظره للمال اصلا، في واحد بقول لك انا بالنسبه لي حلمي انه يصير معي 100,000 دولار، او هو يقول لي انا حلمي يصير معي هالقد مصاري. يا اخي مشروعك في الحياه مال يعني ولا شو مشروعك؟ هالقضايا اخواننا مؤشرات اساسيه لافهم الانسان اللي بوجهي. هيدي معايير ما فينا نطنشها ونقول والله مر هيدي، لا هيدي امور بتطنش، لازم الامور تتاكد عليها. في امور تانية الافضل ما نحكي فيها في فتره الخطوبه، اللي هي الانجاب وتفاصيل الانجاب، التربيه وكيف هالربي وما ادري شو، هذه امور لها وقتها. وفي اشياء بتخص السكن والبيت ومدري شو. مره اذكر قصه لواحد راح عند واحد قالوا له هيدا بنت دين وكذا، هو متدين بالفعل اهل دين يعني ما شاء الله عليه، بس هو اخونا. وهيدا هون الاخطاء نحن نقع فيها. راح من اول يوم قعد معها، انا بحب انه ما الانسان يطمع في الدنيا، بدنا نزهد لما نأسس بيتنا ان شاء الله بنعمل بيت هيك نفرشه من قريبه اسمه. ثاني يوم اجى اخوها قال له شو عملت؟ قال له رختي رفضتك. قال له ليه؟ قال له نقصت منك. قال له شو عم تقول له زهد وما زهد؟ وقال له من اول يوم زهد. قال له بلش شوي بعدين زهد. قال له ما في نصيب. فقال لي ايش الاخ؟ قلت له ايه معه حق، انت غلطت. مفروض الواحد في امور لا تفتح، واذا فتحت من طرف الاخر بتناقش فيها، بس انت تروح تفتحها وتقول له زهد ومدري شو والبيت بدري كيف هنتقشف فيه، خربت الدنيا. يعني انت مضبوط بدك صوره الصحابه، بس مش صوره الصحابه بهالايام تطرحها بهالشكل. بالعكس، في صحابه يمكن كانوا عايشين باصوره، خذ من هالنموذج يمكن واحكي فيه احسن. طيب، في مواضيع لا تفتح، ما بينفع نفتحها أبدا. العلاقات السابقة، أنا إلا إذا عفوا إلا إذا أنا بعد عندي علاقات مستمرة، وهذا شيء مخيف يعني أصلا لا يصلح. بدي أنا والله سابقا خطبت مع واحد، رحت معه جيت معه كذا، موضوع انتهى، ما شغلت افتح هالقضايا. في موضوع الأسرار الحساسة، كل واحد له أسراره الحساسة، إذا ما بتأثر عليه ما بيجيب له سيرتها، إذا ما بتأثر عليها ما بيجيب لها سيرتها. ما بتأثر عليها ليش بيجيب لها سيرتها؟ افتح حالي باب، لأنه ساعتها عفوا ما هترضى فيك واحدة ولا هيرضى فيك يا واحد. الأمور الحميمية، أنا بحب كذا، أنت خاطب بعدك انطر لا تتزوج بتفكر شو بدك تحب. أسرار العائلة والأقارب، أنه أنت لك فيك وفيها، شو بدك تجيب العيلة والسليلة تجيب قصصا؟ ما بينفع، هذه قضايا خاصة. كمان في قضايا محرجة، مال أبوك قضايا ما فيك ليش بدك تحكي فيها، محرجة تحكي تطرحها للناس. فبدنا نعرف لما نتكلم مع خاطب أو مع خطوبة القضايا اللي بنطرحها والأشياء اللي بنتجنبها. التوقعات المستقبلية المالية، شو تتوقع تصير تطلع؟ شو بدك تتوقع يعني؟ شو بدك فيها تتوقع ما تتوقع أنت؟ أو هي تقول له شو تتوقع؟ أنا قادر أسترك وسكنك وأموري إن شاء الله جيدة. موضوع انه شو رايك بدك تساعديني بالشغل تشتغلي عشان نساعد بعضنا، تنقص منك كمان بدك تتجنبها. ما تحط ضغوط للمستقبل، ما تقعد تحكي ان شاء الله بعد 10 سنين مدري شو بنعمل، وهلا بلش تحمل تحط اشياء خلي لبوشك يحس حاله اوف شو هالزواج، مشروع كله طويل وكله هموم وكله اموال وكله مزعجه. بدنا ننتبه على القضايا ايضا لا تفتح. شيخنا قد بعد معنا وقت احنا ما شاء الله، أظنيت ما شاء الله بعد ما نقل كتير. طيب، في موضوع كمان مهم هو متعلق بالتواصل الفعال، كيف نتواصل بفاعلية مع بعضنا البعض. جدا مهم أفكارك التي أنت تتبناها في حياتك تعرضها، الأفكار العامة بتاعتك تعرضها مع شريكك، سمعوا أفكارك وخليه يسمع الأفكار، لأنه إحنا بنعرف بعضنا إلا من خلال الأفكار اللي بنحملها. فلذلك من المفيد جدا أن نعرض لبعضنا الأفكار، نسمع بعضنا. وما نكثر من الإلحاح. أنا بدي إياك بتقيم الليل إن شاء الله. بقيم الليل طفقنا هتقيم الليل شوي شوي نطلع شوي شوي على الأمور. خلي الأمور تكون سلسة. البشر ما بيحبوا الضغوطات. وعدت بوعد التزم به. كونوا قد وعودكم. ما تكب وعود انت ما تقدر لها. راح واحد عند وحده قال له ان شاء الله تعالى بدي اجيب لك ذهب خليجي. هذا عم يحكي قصص صارت. طلع اخونا بيعرف عن الذهب الخليجي. لما اجى الاهل يحكوا قالوا له شو كنا قالوا له ذهب الخليجي ابنكم. قال له ذهب خليجي. قال له شو ذهب خليجي. ذهب خليجي ده حقه بلاوي علقه حتى البيت. يا اخي ما توعد وتكب انت ما بتعرف تعرق حالك في شو اسمه. كمان اعمل على بناء الثقة. إذا بدك تنطل من الخطوبة لمرحلة تانية الثقة. اشتغل على أنك تبني الثقة بينك وبين الطرف الآخر. وهذه الثقة لا تبنى إلا بكثرة الأمور المشتركة بينكما. لما تحس أنه في أشياء نتشارك فيها نقدر نبني ثقة. احترم حدود الشخصية للإنسان. ما تفوت على أمور هي خاصة فيهم لهالناس. ما تفوت على ولا يفوتوا على أمورك. ومنها مثلا موضوع الرسائل والاتصالات. في واحد ما شاء الله مقضها على التليفون يا أخي. هيدي فترة خطوبة مضرة. منا من الأشياء النافعة أغلبنا بيقع فيها. يعني أذكر أنا كنا معتكفين في أحد المساجد هيك طرفة. فأحد أخوانا طيبين بعده خاطب جديد. كل الليل قاعدين كنا شتاء وبرد قاعدين بكيس النوم. في أخ كل الليل عم يحكي ما شاء الله يا شيخ قوم بدنا نقول يلا يلا يلا هقوم يلا هقوم. اقول هذا بيحكي مع خطيبته كل الليل ما ينام. ينام قضيها من النهار نايم. عم يذكر الله بس مع خطيبته. نعم. في موضوع تمام ايضا احترم وقت المخطوبه. يا اخي الى وقت او هي تحترم وقتك. مثل ما انت بتحبها اوقات معينه تاخذ حيز لشيء هي الى وقت بتحب تاخذ حيز لشيء. في خاطب بتلاقي كل وقت بده يضله بيروح بده يجي بده يقعد بدنا نظهر. يا اخي شيئا فشيئا تأنى قليلا ما تكبس على نفس العالم. تمام. ومنها موضوع يعني استمتع باللحظة اللي انت فيها. عيشها ولا تغرق فيها. كن صبورا. وفي موضوع جدا مهم الانصات الجيد. اسمع لها وهي تسمع لك. لازم تعطي وقت للسماع أكثر من تعطي وقت للإغراق في الكلام. لأنه الأطراف تحب من يسمع لها وهذا شيء مهم. استفيد من وقتك في التعرف على أمور جديدة لديها. ما تستفيد من وقتك أنه تتركها لأمور عم تمرق هيك والله عم نتسلى. نحن عم نتسلى. فترة الخطوبة فترة اختبار واستكشاف. الحب والعشق جاي وقته. التسلية جاي وقتها. ما تخلصها بكير. نعم. كمان موضوع الإهانة. والله أبوك قال هيك أخوك ما في بده الواحد يتجنب. أو أخوك قال لي هيك وبنهينه وبطريقة غير لائقة كمان بدنا ننتبه لها. كمان الصراحة جدا مطلوبة. احترام العادات والتقاليد جدا مهم. لأنه الناس ما بتقدر تتجاوز عاداتها وتقاليدها بهالبساطة. بدها وقت. فأنت شغلتك تحترم هذه العادات والتقاليد ولو كلها ما أجت على خاطرك. ما تطلب التغيير في الشخص الآخر بقوة. بدك تتغير لا ما أقدر أتغير هيك. أنا بحبك بدي أتغير كرانتك بس بالشيء طبعا مش غير بالأمور اللي قلناها بالأول. في أمور قلنا ما بينفع ننطر عليها. وتجنب الصمت العقابي. في ناس لما بيزعلوا بطل يحكي. شو بطل تحكي ما أنت هلا جاي تخطب وقت تقطع لي الحكي. ما بدك تحكي هلا شغلتك تحكي. لما تزعل ناقش بوعي وفكرة ومش بانفعال. وبتناقش الشخص لتعيبه. ناقش الفكرة اللي هو حاملها. هيدي قضايا لازم كتير ننتبه لها. هقولكم شغلة. لازم تطور ذاتك دائما فترة الخطوبة. اللي ما بيتحمل اختلافك عنه في فترة الخطوبة تأكدوا انه بعد الخطوبة اكثر عدم تحمل. ما بينفع تكمل معه. والله أنا ما بتحملني. كل ما أقول له فكرة لا كل ما معنى ذلك بعدين اللقات أكثر ويزيدوا. هذا ما ينفع. هلكم شغلي كمان. الرجل المتزن أكثر جاذبية وأمانا دائما. سواء الأخت المتزنة أو الأخ المتزن عادة الشريك بحب الحد المتزن في حياته. طيب أخواننا بشكل سريع يعني حتى أختم مع الوقت، في وقت ما بينفع بقى كفي في الخطوبة، شو الأشياء بتخليني لازم أفسخ خطوبتي ما كمل مع الإنسان مشروعي؟ أول شغلة إذا غاب الاحترام، في إهانات، في تجاوز الحدود، ما بكمل لو شو ما كان. لما تصير الخطبة تشكل ضغط نفسي أنا ما مني مرتاح أو هي ما أنا مرتاحة، وكل ما عم بعض عم بحس حالي في ضغط نفسي طيلة علي أو طيلة علي، ما بكمل، خلص انتهى الموضوع، ما بعد بقول لا بدي أجرب، لا يلا هيفوتني قطار الزواج، يفوتني قطار الزواج أحسن ما أنه العمر كله أضيع في كآبة. إذا كان في اختلاف جذري في القيم ما بكمل، إذا غابت الطمأنينة ما بكمل، إذا غابت الثقة، في أشياء مبينة مخفية، في أشياء مخبينة ما عم نعرفها، ما في، ما بكمل. عند الاستهانة بالحدود الشرعية كمان ما بكمل. هل كن شغلي الألم وقت الخطوبة، في واحد بيقول لك تعلقت فيها أو يقول لك تعلقت فيه ما أقدر خلص أتركه، هلأ هذا الألم ألم أهون بكتير جدا جدا جدا من الألم اللي ممكن يصير لو كملنا بلشت المصايب تظهر معنا. نعم أنا دكوة ضيا الحمد لله نقفيهم نحن نخلص نحن وياكم سوا. طيب طيب بعد ما أنفصل من الخطوبة هل مباشرة ممكن فوت بتجربة جديدة؟ أكيد لا، أكيد لا. وأقولك والله شفت واحدة تانية، اصبر اصبر على نفسك. أول أمور اللي بدك تنتبه لها، أول شيء إذا طالع من خطوبة وأنت عفوا مرفوض أو مرفوضة أو في عندك مشكلة، يعني لما تكون غضبان ما تفكر تاخذ قرار جديد، ما تطلع بفكرة خطوبة وأنت مجروح، لأنه هتتعامل من ألمك، هتنطلق من نقطة أنت ضعيف فيها وهذا غلط. لازم تكون متوازن جدا. وجدا مسألة مهمة، كل تجربة خطوبة ما أنا ناجحة، وأغلبنا بفوت بتجارب من ناجحين، ما في حدا منا بجرب والله من أول مرة، ليل من أول مرة زبطت معهم، شاف واحدة وشوف ما هو شافها واحد فمن أول مرة ما شاء الله عقده، يا ما بيمرق علينا وما بيمشي حال. دائما ابحث كيف تستفيد من كل تجربة وتأخذ منها شو الشيء اللي استفدته من هالتجربة، ما تمرق تجارب بلا استفادة. اوعى تفكر تفوت بخطوبة لتعوض عن شيء فاتك في التجربة السابقة، لأنه بصير عم تنطلق من سقف جدا متدني، بدك تنطلق من سقف عالي. دائما الأمور اللي تتعلم منها، هنوقف هون لأنه ما شاء الله هنفتح ملف جديد، يعني الله المستعان. بس هقولكم كلمة هيك بالآخر، نهاية فترة الخطوبة لازم توصلك إما لطريقين، إما الإقدام بقناعة واطمئنان فخلص أنا عرفت حالي هذه هي اللي بكفل معها فبعقد قراني عليها، وأما تراجع باحترام وهدوء قبل أن تعقد الأمور. وهون أنصح أنه يا أخواننا لما نطلع من تجارب الخطوبة نستر على الخلق، لو شو مكان لديهم ما شغلت افتح الخلق، ما حدا سألك والله هدول انت لما فت عندهم شو شفت، طالما ما حدا سألك ما تروح تبلش تشاهر في الخلق، الله سبحانه وتعالى لم يكلفك هذا الأمر، فعليك أن تمتنع وتكون تلتزم بأداب الإسلام وأداب الإسلام الشريعة بإذن الله سبحانه وتعالى. في الختام يا أخواننا، حقيقة المشاعر في الإسلام مش مطلوب كبتها ولا مطلوب إطلاقها بلا حدود، كل شيء إذا قلنا بقانونه يعطي جمال، كل شيء إذا وضع في إطاره يعطي متعة ويعطي نفع، فلذلك لازم كتير نحن نكون ممن يستفيدون من إدارة أنفسهم. الشخصية التي لديها إدارة هي شخصية قوية، الشخص اللي ما عنده إدارة هو الشخص الضعيف الخفيف الهين. مسألة الالتزام بحدود الله سبحانه وتعالى صدقون هي التي تعطي السكينة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، من أين تأتي النفع إلا إذا التزمنا بالقرآن ومنهج القرآن. أخواننا الكرام الله يجزيكم خير على انصاتكم، طقلنا عليكم اليوم، يعني أنا شخصيا استفدت من هذه الدورة، وجزى الله خيرا مشايخنا أخواننا في مسجد الفرقان والقائمين مشايخنا جميعا الله يبارك فيهم، شيخ عبد الكريم، شيخنا الشيخ هاني، والأخوة الأفاضل جميعا الله يجزيهم الخير. وحياتنا أنا سرت بهذه الدعوة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى ومتابعات مع بعضنا البعض، وإن شاء الله يكون أسرنا دائما بخير وأنتم جميعا في خير وسعادة وهناء ورفع بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله بكم ونفع بكم وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.